شاملة طهارتي عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ولهذا لو لبس الخفين وقد تبقى من طهارته شيء، فحينئذ لا تعتبر تلك الطهارة. فلو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وهو لابس الخفين، ثم غسل رجليه وهما في الخفين، لم يجزئه ذلك، بل لا بد أن يغسل رجليه ثم يضع الخفين. بل لا بد أن يغسل رجلاه ثم يضع الخفين. فلو فعل خلاف ذلك لم يجزئه ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإنني وضعتهما على طهر، وأن يكونا قويين. من الشروط أيضا كذلك أن يكون الخفان قويين، فلو كان لا يصلحان لتتابع المشي لحاجة المسافر المعتادة، فحينئذ لا يعتبران أيضا. فنرى مثلا أنه لو لبس شخص خفين وكان ذلك الخفان لا يستطيع بهما المشي لضعفهما عن ذلك، فلو مشى بهما مدة المسح لتخرق مثلا، فلا يجزئ وإن لم يمشي بهما. والمراد في حاجات المشي في حاجات المسافر المعتادة. إذا مشى بهذين الخفين في حاجات المسافر المعتادة من غير نعل، هل يصيبهما شيء أو لا؟ سواء مشى بهما بالفعل أو لم يمشي بهما بالفعل. ولهذا نلاحظ مثلا أنه من أسباب عندنا الشافعية التي تجعل المسح على الخفين المصنوعان من القماش أنه لا يجزئ، هذا السبب وهو ضعفهما غالبا عن مشي حاجات المسافر، المشي بهما في حاجات المسافر من غير نعل. والسبب الثاني كونهما غير مانعين لنفوذ الماء. طبعا هذا المعتمد عندنا، وإن كان في المسألة قول على ما أحفظ في المذهب الشافعي بجواز المسح على الخفين المعروفين الآن، إذا كان قويين. وأن يكون مانعين لنفوذ الماء من غير الخرز أو من غير الخرز. من الشروط أيضا كذلك أن يكون الخفان مانعين لنفوذ الماء. والمعنى أنه لو صب ماء على الخفين والرجل فيهما، هل يصل شيء من الماء الذي صب إلى الرجلين وينفذ من خلال الخفين أو لا يصل؟ فإن وصل شيء لا يجزئ المسح إلا أجزأ، وهذا محله في غير الأماكن التي يدخل منها الماء من الخرزي. والمراد بالخرزي مكان الخياط، المكان الذي تدخل فيه الإبرة لتخيط النعل، فهل يدخل منه شيء من الماء أو لا يدخل؟ فإن دخل منه شيء لم يزيه إلا أجزاء. من الشروط أيضا كذلك أن يكون ساترين بمحل الفرض من الجانب والأسفل، بمعنى أن يستر الخفان مكان الفرض. ومكان الفرض من الرجل معروف، وهو القدم إلى الكعبين. فمن الشروط أن يكون ذلك المكان مستورا بالخف، ومحل ذلك من غير أعلى الخف، أما من أعلاه فلا يضر أن لا يكون مستورا، وذلك للحاجة في هذا المكان. فالشرط أن يكون محل الفرض مستورا من أسفل ومن أعلى ومن الجوانب ما عدا الأعلى، ما عدا الأعلى بمعنى المكان الذي يدخل منه الخف لو رؤي شيء منه، أي من ذلك المكان، لا يضر. وأن يكون ساترين لمحل الفرض من الجوانب والأسفل، وأن لا يحصل للابسيهما حدث أكبر. من الشروط أيضا كذلك أن لا يحصل للابسيهما حدث أكبر، فلو حصل حدث أكبر لمن لبس الخف لا يجزئ مسح الخف له بعد ذلك، لأن مسح الخف طهارة ضعيفة، ولما كان طهارة ضعيفة لم يقوى في حالة ما إذا أصابت الإنسان جنابة. قال: وأن لا يظهر شيء من محل الفرض، أن لا يظهر شيء من محل الفرض، فلو ظهر شيء من محل الفرض كأن نزع خفيه مثلا، فحينئذ يبطل المسح. كذلك: وأن لا تنحل العرى، فلو حل العرى بمعنى الخيوط التي تشد الخف من أعلاه غالبا، لو حلها حينئذ يبطل مسح الخفين. وإن لم يظهر شيء من محل الفرض، فهنا عندنا شرطان: الشرط الأول أن لا يظهر شيء من محل الفرض، والشرط الآخر أن لا تنحل العرى. فلو حل العرى ولم يظهر شيء من محل الفرض لم يجزئ، ولو ظهر شيء من محل الفرض وإن لم تنحل العرى حينئذ أيضا لا يجزئ مسح الخف. لاحظوا، قلنا مسح الخف رخصة، وأكثر وتجري عليه أحكام الرخص، ولهذا الرخص لا تناط بالمعاصي. فلو مسح محرم الخف لم يجزئه، لأنها رخصة، والرخصة لا تناط بمعصية. ولكن لاحظوا أن مسح المحرم هو لا يمسح لحرمة لبسه، بخلاف مسح الخف إذا كان مغصوبا فهذا يجزئ، لأن الحرمة بالنسبة للمحرم ذاتية، وبالنسبة للغاصب عرضية. ولهذا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في المكان المغصوب، تصح مع الحرمة، لأن الحرمة هنا عرضية وليست ذاتية، بخلاف مسح المحرم. مسح المحرم يحرم عليه اللبس، يحرم عليه اللبس، حقيقة اللبس تحرم عليه، ولكن بالنسبة للخف المغصوب، المحرم هنا ليس اللبس وإنما هو لبس المغصوب. المحرم ليس اللبس وإنما هو لبس المغصوب، وهناك فرق بينهما. ومن أحكام الرخص مثل ما قلنا قبل قليل أيضا أنها لا يصار إليها إلا بيقين، ولهذا فلو أشك أن الخف هو مجزئ أو لا يجزئ لم يجزئ، ولو شك هل استوفى المدة أو لم يستوفها لم يمسح، لأن هناك شك في المدة وهناك شك في إزاء الخف، وعند الشك لا يصار للرخصة. ذكر المصنف بعد ذلك شروط الوضوء. طبعا تعلمون أن الشرط هو جزء من الماهية أي من الحقيقة الخارج عنها، مثل ما ذكرنا في درس فروض الوضوء. والفرق بينه وبين الركن أن جزء الماهية الداخل فيها هو الركن، وجزء الماهية الخارج عنها هو الشرط. فشروط الوضوء خارجة عن الوضوء، بمعنى أنها تكون لا تكون أو لا تفعل في أثناء الوضوء، لا تفعل في أثناء الوضوء، وإن كان استمرارها لا بد منه في الوضوء. فنحو النقع عن الحيض والنفاس، هذا ليس أمرا يفعل أثناء الوضوء، بخلاف غسل الوجه مثلا، ولهذا فهو ركن والآخر شرط. فشروط الوضوء 15: الإسلام، أن يكون مسلما، المتوضئ مسلما، فلو كان كافرا أصليا أو مرتدا لم يصح وضوءه، وإن كان لا ينتقض وضوء الإنسان بالردة. شروط الوضوء 15: الإسلام والتمييز والنقاء والحيض والنفاس، وأما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الإسلام والتمييز من الشروط أيضا كذلك التمييز، وتعلمون أن التمييز هو أن يصير الإنسان بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، فهو شرط من شروط الوضوء، ولا يستثنى ذلك الشرط إلا في غسل الكتابية أو غسل المجنونة. فالكتابية إذا تزوجها المسلم فلا يشترط أن تكون مميزة، ولا يشترط أن تكون مسلمة، وحينئذ تنوي إذا أرادت أن تغسل أن تغسل نفسها من جنابة أو نحو ذلك، تنوي الغسل هي لتحل لحليلها المسلم. وكذلك المجنونة، المجنونة إن كانت غير مميزة فيصح وضوءها، صح وضوءها عفوا، ويصح غسلها. وينوي من يغسلها الغسل لها، بخلاف الكتابية. فالكتابية هي تنوي الغسل مثلا، والمجنونة من يغسلها هو الذي ينوي عنها. فلو تزوج رجل مجنونة غسلها ونوى عنها، ولو تزوجها كتابية نوت عن نفسها واغتسلت. طبعا هذه شروط الوضوء هي نفسها شروط الغسل. فحينئذ يستثنى الإسلام بالنسبة للكتابية، ويستثنى التمييز بالنسبة للمجنونة، والنقاء عن الحيض والنفاس من الشروط أيضا كذلك النقاء عن الحيض والنفاس. طبعا ومحله في غير إغسال الحج. أما في إغسال الحج فلا يشترط أن نقع عن الحيض والنفاس للمرأة، فيمكنها أن تغتسل وإن كانت حائضا أو نفساء. وأما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو وجد شيء على البشرة يمنع وصوله ووصول الماء إليها لا يصح ذلك الوضوء. انظروا مثلا إلى الوسخ الذي تحت الأظافر، عندنا ثلاث أقوال فيه. قال الإمام الغزالي أنه لا يضر مطلقا، وهناك قول أنه يفرق ما بين الوسخ الناشئ من البدن وغيره، وهناك قول أنه لا يجزئ الغسل إلا بعد إزالته وهو المعتمد. فيشترط أن يزيل كل شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، والمرأة مثلا تزيل خضابها وتزيل حناها، ولكن الأثر الحنائي بعد إزالة الجرم لا يضر، وكذلك الدهن السائل لا يضر، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بخلاف الدهن الجامد فهو ضار لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. والضابط في هذا أنه لو أزال بظفره شيئا من الدهن فنزل شيء من الجرم مع تلك الإزالة ضر، وإلا فلا. من الشروط أيضا كذلك أن لا يكون على العضو ما يغير الماء، فلو سلب الماء اسمه عند جريانه على العضو لم يصح ذلك الوضوء أو ذلك الغسل، لأنه يتغير اسم الماء بالشيء الذي غيره. فلو كان على بدنه حبر مثلا فجرى الماء على العضو فتغير لون الماء بجريانه، فحينئذ لا يصح وضوءه. من الشروط أيضا كذلك أن يعلم بفرضية الوضوء، والمفسد هنا أن لا يعتقد أن فرضا من فروض الوضوء سنة بعينه. فلو اعتقد مثلا أن غسل الوجه سنة أو أن غسل اليدين سنة لم يصح وضوءه، بخلاف ما لو اعتقد أن جميع ما في الوضوء من فروض وسنن اعتقد ذلك كله فرضا، حينئذ يصح. وكذلك لو اعتقد أن ثمة فروضا وسننا ولكن لم يعتقد فرضا بعينه سنة، فحينئذ أيضا يصح. من الشروط أيضا كذلك الماء الطهور، فلو توضأ بماء طاهر مثلا أو ماء نجس لم يزئه، وأن يزيل النجاسة العينية إذا كانت النجاسة عينية ولم تزل تلكم النجاسة بجريان الماء عليها، فحينئذ لا يصح أن يتوضأ وهي عليه، بل لا بد أن يزيلها، بمعنى أن يزيل جميع أوصافها من لونها وريحها وطعمها، فإذا بقيت صفة من هذه الصفات لم يصح وضوءه. من الشروط أيضا كذلك أن يجري الماء على جميع العضو، فلو نسي لمعة مثلا أو نحو ذلك لم يصح وضوءه. وإن كان هذا الشرط لا يعده جملة من الشافعية، وذلك أن من غسل وجهه مثلا أو غسل يديه فلم يصل الماء إلى جزء من ذلك العضو لا يكون غسله، ولهذا هو معلوم من فروض الوضوء، فليس ثمة حاجة عندما لم يعده أن يكون شرطا مستقلا من شروط الوضوء. من الشروط أيضا كذلك تحقق المقتضي إن بان الحال. طبعا ممكنكم أن تركزوا معي في هذا الشرط، تحقق المقتضي. ما هو المقتضي؟ ما هو الشيء الذي اقتضى الوضوء؟ الشيء الذي اقتضى الوضوء أو تسبب في الوضوء هو ناقضه. هل يشترط أن تتأكد أنك انتقض وضوءك؟ ليس شرطا، إلا في حالة واحدة. ما هي تلك الحالة؟ إن بان الحال، أي إن بان الحال أنك غير متوضئ. طبعا هذا الشرط يخطئ كثير في فهمه، ولهذا من شك أهو متوضئ أم ليس متوضئا بعد أن تيقن أنه محدث، من تيقن الحدث ثم شك أهو متطهر أم غير متطهر، فقال أو هو أنه توضأ أو لم يتوضأ، فقال أتوضأ احتياطا، فحينئذ وضوءه هذا صحيح، لكن يشترط أن لا يتذكر بعد ذلك أنه كان محدثا. فلو تذكر بعد ذلك أنه كان محدثا لم يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه لم يتيقن سبب الحدث. طيب، هل تيقن سبب الحدث شرط؟ شرط في حالة واحدة، إن بان الحال حال أنه محدث. أما إن لم يبن الحال، بمعنى أنه لو بقي على نسيانه، فحينئذ لا يضره ذلك. من الشروط أيضا كذلك دوام النية حكما، بمعنى أنه لا يأتي بما يقطعها كالردة مثلا. طبعا الردة في أثناء الوضوء، الردة في أثناء الوضوء هي تبطل الوضوء، بخلاف ما لو توضأ الإنسان فحينئذ لا يبطل وضوءه الردة، مثل ما ذكرنا لكم. كذلك من الشروط أن لا يعلق النية، تعليق النية يبطلها ولو بنحو إن شاء الله، إن لم ينوي تبركا. قال توضأ إن جاء فلان مثلا أو نحو ذلك، فحينئذ يضره، أو إن حصل كذا وكذا. من الشروط كذلك لدائم الحدث، من دام حدثه كالمستحاضة مثلا وسلس البول، فاشترط أن يدخل الوقت وأن يوالي. وأن يكون ذلك أي الموالاة ودخول الحدث، أن تكون الموالاة بحيث أن يوالي ما بين الاستحفاظ، ما بين الاستنجاء والتحفظ عن النجاسة، وبين ذلك والوضوء، وبين ذلك والصلاة. فأولا يستنجي من كان سلس بول مثلا، ثم يضع خرقة على ذكره ويربطه ويوالي بين ذلك والوضوء، ثم بين ذلك والصلاة، بل يوالي ما بين أفعال الوضوء نفسها، فلو اختل شيء من ذلك بطل الوضوء. ذكر بعد ذلك سنن الوضوء وهي كثيرة، أبلغها بعضهم إلى شيء وسبعين، وألفت رسالة فيها. فقال: سنن الوضوء كثيرة، منها السواك والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. من سنن الوضوء السواك، والسواك المعتمد أنه سنة داخلة في الوضوء. وقال الرملي: هي خارجة عنه، بمعنى أنه يستاك ثم يتوضأ. والشيخ ابن حجر قال: لا، هي داخلة في الوضوء، بمعنى أنه يغسل كفيه ويبسمل ثم يستاك. فكيفية بداية الوضوء عندنا الشافعية كالتالي: أن يغسل كفيه وينوي، يقول: نويت سنن الوضوء، ثم يبسمل وهو يغسل الكفين، وبعد ذلك يستاك ثم يتمضمض ثم يستنشق إلى آخر الوضوء. وقال الرملي: وعلى هذا ليس هناك نية خاصة بالسواك. قال الرملي: الوضوء سنة خارجة، السواك سنة خارجة عن الوضوء، فهو يستاك ثم يتوضأ. السواك والتسمية بمعنى البسملة، غسل الكفين، والمضمضة والاستنشاق، المضمضة ثم الاستنشاق، والمضمضة إدارة الماء في الفم. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وإخراج ما فيه من الوسخ. كذلك من السنن أن تكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، وهو ما اعتمده الإمام النووي، واعتمد الإمام الرافعي أنه يتمضمض بثلاث غرف ثم يستنشق بثلاث. والمعتمد مثل ما قلنا لكم أنه يتمضمض بواحدة ثم يستنشق منها، ثم يتمضمض بالأخرى ثم يستنشق منها، ثم يتمضمض بالثالثة ثم يستنشق منها. من السنن أيضا كذلك التثليث ومسح جميع الرأس، مراعاة لخلاف المالكية. طبعا التثليث يكون إلا في مسح الخفين مثل ما قلنا لكم قبل قليل، وإلا في مسح الإمامة فهو لا يثلثها أيضا، وإلا في مسح الجبيرة فهو لا يثلث أيضا كذلك في هذه الثلاثة، فهذه الثلاثة الممسوحات لا تثلث. من السنن أيضا كذلك مسح الأذنين، وعندنا الأذنان تمسح 15 مرة كمالها. فأولا تمسح الأذنان مع الوجه، ثم تمسح مع الرأس ثلاثا ثلاثا ست، ثم تمسح عضوا مستقلا ثلاثا، ثم تمسح 9، ثم تمسح استظهارا هذه 3 أخرى 12، ثم يوضع الخنصور في الماء ويوضع في سماخ الأذنين 3، فصار 15 مرة مسح الأذنان، إلا مسح وغسل الأذنين، لأن لا تغسلان إلا في ثلاث الوجه، لأن هناك قول أنها أي الأذنان أنهما أي الأذنان من الوجه، فعلى هذا القول يسن غسل الأذنين، فلا تغسلان إلا الثلاث الأولى فقط. تخليل أصابع اليدين والرجلين، ويكون التخليل اليد اليمنى لليد اليسرى والعكس. أما بالنسبة للرجلين فيكون بخنصر اليسرى من أسفل، يبتدئ من خنصر اليمنى، من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، ولا يكون باليمين، لأنه لا تغسل الرجل، من السنة أن لا يغسل أن لا, يغ... لا تغسل الرجل باليد اليمين، بل تغسل باليد اليسار. ناهيك عن التخليل، الموالاة أيضا كذلك سنة، والتيامن أن يبدأ باليمين إن كان له يمين، فإن كان له يد واحدة فليس معه إلا الحاصل، ولهذا يغسلها فقط. إطالة الغرة من السنن أيضا كذلك، إطالة الغرة بمعنى أنه يغسل شيئا من مقدمة الرأس زائد على الفرض، لأن ما لا بد منه هذا واجب من مقدم الرأس، فالذي يزيد عنه هذا يعتبر من غرتي. وكذلك غسل صفحتي العنق، هذا أيضا من السنة، ويسمى إطالة الغرة. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي غرة المحجلين من أثر الوضوء. التحجيل بمعنى أن يغسل يديه إلى كتفيه، وأن يغسل رجليه إلى ركبتيه، هذا تمام التحجيل، وأقل منه أن يغسل إلى نصف العضد وإلى نصف الساق. كذلك الذكر بعده وهو معروف، ذكر بعد ذلك مكروهات الوضوء. مكروهات الوضوء أي الأمور التي إذا فعلها الإنسان يكره، والكراهة تحصل بأحد أمرين: الأمر الأول ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، والأمر الثاني أن إذا خالف سنة ورد أو الشارع بطلبها طلبا كثيرا، كغسل الجمعة مثلا. فترك السواك يعتبر مكروها، لأنه حث الشارع عنه حثا شديدا، وكذلك ترك التيمم إذا ترك التيمم أو الممرضة أو الاستنشاق أو زاد على الثلاث أو نقص عنها، ومحل ذلك إن لم يكن من ماء الغير وإلا حرم. فلو زاد على الثلاث من ماء الغير أو موقوف أو نحو ذلك فهذا يحرم. وكذلك النقص عنها هو مكروه، الزيادة على الثلاث من ماء نفسك أو النقص عنها مكروه، والأفضل أن يكون بثلاث، وأن يكون بمد، وأن يكون الغسل بصاع، يكون الوضوء بمد، وأن يكون الغسل بصاع، ويكره الزيادة على الثلاث مثل ما ذكرنا لكم. وكذلك من مكروهات الوضوء، الوضوء من الماء الراكد ومن فضل المرأة، الوضوء من الماء الراكد ما لم يستبحر وورد النهي عنه. وكذلك من فضل المرأة، وهذا في كلام كثير عندنا، الوضوء من فضل المرأة. الإمام النووي في المجموع رأى أنه، وكذلك الإمام الماوردي في الحاوي، وكثير من العلماء رأوا أنه ليس مكروها، حتى الشيخ ابن حجر في حاشيته على التحفة وفي الإمداد وغير ذلك رأى أنه ليس مكروها، وإن كان كلامه في التحفة يفيد الكراهة وحتى الكراهة. وقال الخلافي أنها الكراهة للخلاف وليست للنهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، صحيح، ولكن ورد أيضا أن السيدة ميمونة قالت أنه كنا نتوضأ أو كنت أتوضأ من فضل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنا نتوضأ من ماء واحد، أو كنا نغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من ماء واحد. ومحل هذا عند من يقول بكراهته إذا لم يغتسل فيأخذ من ماء واحد معا، فحينئذ تنتفي الكراهة. وعند من يقول بأن عند من يقول أنه مكروه، يكره الوضوء من فضل المرأة، وإن كانت المرأة لم تمسه، بمعنى أنه إذا اقترفت مثلا بإناء أو نحو ذلك فهو يكره على الرجل أن يتوضأ بفضلها. وعلى أن الحديث عند من يقول به ورد أنه لا يتوضأ الرجل من فضل المرأة ولا المرأة من فضل الرجل. وعموما في المسألة كلام كثير، وكثير من الشافعية رأوا عدم الكراهة، وإن كان كلام الشيخ ابن حجر في التحفة يفيد الكراهة بالنسبة للرجل، بمعنى أنه يكره للرجل أن يتفضل أن يغتسل أو يتوضأ بفضل المرأة. وكذلك يكره الإسراف بالصب. طبعا الصب هو في حد ذاته مكروه، الصب له أحكام، الصب في الأعضاء مكروه، وصب الاستعانة في الأعضاء مكروهة، والاستعانة في الصب خلاف السنة، استعانة في الصب خلاف السنة. أما الإسراف فهو مكروه مطلقا، وإن كان من بحر مكروه في الماء حيث أسرف، يقول صاحب الزهد ولو من البحر الكبير اغترف، فهو مكروه الإسراف في الصب. والصب مثل ما قلنا تعتريه كراهة أخرى، أنه صب الماء على عضو الغير هو مكروه بحد ذاته، وصب الماء خلاف السنة، نفس صب الماء خلاف السنة إن كان الإنسان يتوضأ بنفسه. وأما إن كان يوضئه غيره ويصب عليه فحينئذ مكروه، فإذا وقع الصب مثلا لحاجة أو نحو ذلك فلا بأس، بل إن لم يستطع الوضوء إلا بنحو صب أو بالاستعانة الغيري قد يكون واجبا، من لم يستطع الوضوء إلا بصب. وعموما يسن أن يكون الصاب أن يصب الماء عليه إن احتاج له على يساره، بخلاف الأصل في الوضوء أنه من أراد أن يتوضأ يكون الماء على يمينه، يتوضأ الماء على يمينه إلا في نحو الصب فيكون على يساره. هذا والله أعلم، جزاكم الله خير. الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. هل عنده سؤال أو شيء؟ الأخوة عندكم أسئلة؟ نعم، السلام عليكم شيخنا، معكم محمد جميلي. حياكم الله. يا أهلا وسهلا محمد. حياكم الله الشيخ، سامحنا شيخ. أنا كتبت سؤال، بس كان عندي سؤال بالنسبة للوضوء. هذا الشرط ما بيجوز الوضوء للحائض والنفساء يعني. فأنا رأيت نصا في حاشية البيجوري، ويقول أن للحائض شو اسمه للحائض والنفساء إذا اغتسلت مثلا في غسل يجوز لهم لهن مثلا الغسل يوم العيد، شو اسمه نص على جواز الوضوء. فعلى ما فهمت من قبل، يعني من دروس من قبل، أن الوضوء أمر تعبدي، وبينما الغسل هو يكون تعبديا أو أحيانا للنظافة. فبس السؤال، هذا النص للإمام بيجوري بيكون هذا القول الراجح، وهل علته لأنه تابع للغسل أو لا؟ طبعا الوضوء بنية التعبد، يعني الكلام بالنسبة للطهارة، فقلنا أنه من شرطها أن لا تكون حائضا. فأما نحو الأغسال فيتسامح فيها، ولهذا ذكروا مثلا أغسال الحج وأغسال غسل العيد ونحو ذلك. أما بالنسبة للوضوء فالذي أحفظه أنه لا يكون سنة. وكلام الشيخ البيجوري يراجع، يعني الشيخ البيجوري، حاشية البيجوري فيها كثير من المسائل هي ليست معتمدة في المذهب الشافعي، فممكن أن نراجع هذا النص. لكن الذي يحفظه هذا الذي ذكرته لكم كلامه، الكلام بالنسبة لغير الأغسال. فأما بالنسبة للأغسال فما كان منها تعبديا فهو لا يجوز، ما كان منها تعبديا فهو لا يجوز. كغسل مثلا الجنابة ونحو ذلك، وما كان منها غير ذلك كأغسال الحج فهو سنة لها، سنة للحائض. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. عندي السؤال هو بخصوص ذكرتم في مسألة الأخيرة، ذكرتم في مسألة الوضوء من فضل المرأة أن الخلاف، هناك خلاف النهي وخلاف خلاف الكراهة، فهذا معناه الخروج من الخلاف من المذاهب الأخرى كما ذكرت. طبعا اي من اي الشيخ ابن حجر قال انه يسن، هو يكره الوضوء بفضل المرأة لخلاف فيه، بمعنى لخلاف الإمام أحمد فيه. الذي خالف بهذا هو الإمام أحمد. و بالنسبة لظاهر المذهب عندنا أنه لا يكره، فهو مكروه من الخلاف فيه، أي في مذهب الإمام أحمد. لكن قد يشكل عليه، وهو ذكره هذا أيضا في محشي التحفة، أصحاب الحواشي على التحفة، فقالوا يشكل على ذلك أنه مخالف، أن الخلاف لا يعتبر إذا خالف سنة صحيحة. والسنة الصحيحة الواردة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ويتوضأ بفضل نسائه، مثل ما ورد في حديث السيدة عائشة وحديث السيدة ميمونة. ولهذا فالأمر فيه إشكال من حيث علة الشيخ ابن حجر فيه، أنه قال أنه يكره الخلاف فيه. والذي رجح هو في غير التحفة كالإمدادي وحاشيته على التحفة مثل ما ذكرنا لكم وغير ذلك من كتبه، أنه لا يكره الوضوء أو الغسل بفضل المرأة. فمراعاة الخلاف هي مشروطة بثلاثة شروط. الشرط الشرط الأول أن يكون خلافه قويا، فلا يكون ضعيفا أو شاذا ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون أن لا يخالف بسبب ذلك الخلاف سنة صحيحة. الشرط الثاني هذا. الشرط الثالث أن لا يقع في بالخلاف، أن لا يعارض الخلاف خلافا آخر، أن لا يعارض الخلاف خلافا آخر، كنحو صلاة العصر مثلا، صلاة العصر. فهناك خلافان متعارضان فيها بين أبا حنيفة وبين إمام الثوري على ظني. فما أبو حنيفة يقول أنه إنما يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله، والآخر يقول يخرج وقتها بذلك، فلا يتأتى مراعاة الخلاف في هذا. تفضل. الله يجزيكم شيخنا، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله. شرط تحقق المقتضي ان بان الحال، عرفتموه كلكم؟ إيه نعم يا سيدي، بارك الله فيكم حفظكم الله. الله يحفظكم ان شاء الله، جزاكم الله. السلام عليكم. عنده سؤال اخر؟ سيدي قلنا نعم، تفضل. تفضل. أيوه سيدي، قلنا أنه يعني أن يكون ساترين لمحل الفرض من الجوانب ومن الأسفل، وخرج بذلك الأعلى، ثم بعد ذلك أضاف شرطا آخر وهو أن لا تنحل العراء. فالسؤال أنه هل يتصور الرؤية من الأعلى من غير انحلال العراء؟ أي تصور تماما. الرقبة التي يدخل منها الخف، الرقبة التي يدخل منها الخف، تلاحظ أنها تكون واسعة لكي تدخل القدم إلى الخف. فلو جاء شخص ومن خلال تلك الرقبة التي دخلت في الساق ونظر إلى قدمه مثلا، فحينئذ لا يضره، يعني كلامنا بعد أن يكون ساترا لمحل الفرض كاملا أنه لا يضر الرؤية من أعلى، ويتأتى الرؤية من أعلى من خلال الساق، الرقبة التي تكون رقبة الخف التي تكون على الساق. من رأى شيئا من الفرض من خلالها فحينئذ لا يضر ذلك. نعم، فربما مثلا تربط العرى تحت الكعبين هكذا. العرى العرى ليس المراد منها العرى التي تكون، العرى التي تكون على الخف نفسه لا على ما جاوز الفرض. العرى التي تكون على الخف نفسه لا العرى التي تكون على ما جاوز الفرض. فانظر مثلا في نحو الجزمة المعروفة. فهذه فيها عرى، ولكن عراها، لكن عراها في أعلى الخف. فالمراد بالعرى العرى التي تكون على الفرض فقط لا غيرها. بانا ولله الحمد، جزاكم الله خير. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، الله يجزيكم شكرا. السلام عليكم.